يقول ما هو الدف؟ الدف آلة أن يسمى الطبل، لكن يختلف عن الطبل. الطبل هو الذي له جلد من هذه من ناحيتين، من هنا ومن هنا. الطبل لا يجوز، يجوز الدف وهو الذي ليس له سوى جلد واحد. واضح؟ يعني لو كان الوعاء الطبل هنا جلد وهنا جلد، يضرب من هنا ومن هنا، هذا لا يجوز. لكن جلد من ناحية واحدة يجوز للنساء خاصة. وعن ابن عمر شمن ضابط الريح واللون ما تغيرون، هي كذا الريح طعم لون تشوف بعينك، كذا الريح طعم باللسان بالعين كذا. يقول ما حكم صيام جميع أيام البيض في أيام التشريق؟ يوم واحد يوافق 13، يعني اليوم 11 والثاني عشر ليس من يوم التشريق، بس 13 ما يجوز. 13 يعني لو قال شخص لو وقع الحج في رمضان هل نفطر للسفر؟ هذا مثله. كيف نقول بتحريم صيام عياد الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد؟ لأنهم السبت والأحد ما يصومون، يقول عيد لا نحن نصوم. وشيء يفرحون فيه في عيدهم لا نحن نصوم، عبادة عندنا. يقول ما هو سبب ذكر الرطر العراقي؟ لأن في وقت تدوين الكتب كان أكثر العلماء في العراق فيضعون المقياس هذا على ما هم فيه رطل العراقي، ولما صنف أهل مصر جعلوا الرطل مصري، ولما صنف أهل الشام قالوا الرطل شامي، تختلف الموازين. لذلك الآن لما ظهر اللتر نحن قلنا قرابة 100 لتر، فلا ذكرنا لا شام ولا كل بلد. بعض أهل العلم يقول أن القلتين تساوي، بعضهم يقول 300 لتر، وبعضهم يقول 200 لتر، وبعضهم يقول 150 لتر، هذا كله زائد. ذلك أصلا لو الإنسان يعني تأمل في عقله تأمل بعقله في هذه الأمور ينظر الأصل للكلمة قل له، يقول لها الإنسان لو كان لو قل لنا 200 لتر، فالقل الواحد سوي 100 لتر، يعني 100 كيلو. 100 كيلو لسان لا يستطيع يحمل 100 كيلو، لكن قرابة 50 كيلو لسان يستطيع يحمل بمشقة. يقول له الرجل يقول لها بمشقة. لذلك الله أعلم القل الواحدة نفس ترمس 40 كيلو، 40 لتر، يعني لو زاد عليه 10 لتر بس يكون قلة. يقول مخالفة الكفار يكون في أصل العبادة أم في كيفيتها؟ أحيانا في الأصل أحيانا في الكيفية. أصل العبادة مثل اللحى، الكفار يحلقون، نحن نخالف الأصل نعفي. أحيانا في الكيفية هم يصومون العاشر نحن نصوم التاسع مع العاشر. يقول إذا كان الماء الطهور في خزان العمارة ثم ما أدري تخضر الخزانة، هل الماء الطهور في داخل خزان نجس لأنه تغير لون الماء؟ لا، إذا تغير بالطحالب بالنبات يعني، أو تغير طعمه مثلا بريحة الإسمنت الذي في الخزان، هذا ما ينجس، لأنه سلم قال بنجاسة تحدث فيه. أو مثل ريحة بوية ما ينجس، هذا النجاسة. يعني لو وقع في الخزان مثلا فأر وغير طعم الماء أو فيه ريحة فأر هذا نجس إذا كان قلتين فما دون أو أكثر من قلتين وفي هذا العلة. كذلك لو سقط فيه كلب مثلا في الخزان وتغير إحدى أوصاف الثلاثة فهو نجس حتى لو كان كثيرا. طيب لو تغير لو سقط فيه هرة يا شيخ إبراهيم ها طيب نسلم قول إنها ليست بنجس أي لعب السور والهرة هي نجسة لكن السور طاهر تمام. طيب إذا قيل يلا بسألك سؤال ثاني إبراهيم عشانك غايب يومين النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأواني أغسلوها إذا وقعت فيها إذا أكل منها إذا شرب الكلب منها ولا لا وهما تغير لا لون ولا طعم ولا ريحة ها نجاسة مغلظة تعبدية. طيب لو الكلب أخرج لسانه وأصاب يدك لحس لسانك يدك نقول نجاسة تعبدية نصف سبع ليه إيه؟ يعني يبنى نجاسة تعبدية على إطلاقها إذا كانت في الإناء بس يعني مخصوص يعني الإناء إذا شرب منه أحد فيه نجاسة كلب خنزير ينجس حتى لو تغير أحد أوصاف الثلاثة تمام. لكن الهرة لو شربت ما ينجس المسلم قال إنها ليست بنجس يعني السؤال لعاب السور الهرة واضح. ولو حمامة شربت من ماء وتوضأت بعدها ما في شيء لأنها طاهرة الحمام. ولو عندك إناء تريد أن توضأ فأتى فار وشرب منه وهرب على هذا القول ما نتوضأ منه لأنه نجس الفار هو سؤره نجس تمام. يعني في فرق عندنا إذا في الإناء حتى لو قليل في الإناء القليل حتى لم تظهر أوصافه الثلاثة نجس الآنية فقط غير الآنية لا. يقول هل هناك حديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يشرع في بداية أمره في بداية الرسالة كان يحب يوافق أهل الكتاب فيما يأتيه أمر موافقتهم حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يقول كفار قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشرع لم يوافقنا ولم يوافق الكتب السابقة. لذلك كان يصلي في الكعبة في بين الركن والحجر بين الحجر والركن اليماني يصلي جهة البيت المقدس وهو متجه القبلة. يقول ما حكم اقتناء بعض الحيوانات الأليفة قطط أو هر الطاهرة يجوز طيور يجوز ببغاء طائر حمام الحديث في البخاري يا أبو عمير ما فعل أنه غير القط جائز طاهر مثل قال لهم مطوفين عليكم النجس كالقرد لا يجوز اقتناؤه في البيت والكلب الملكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا إذا كان لحاجة الحراسة. في أوروبا رأوا هلال رمضان يوم الخميس ونحن رأيناه يوم الجمعة من يتبع الآخر ها؟ في قول أن أيوة أول شيء أعطنا المصنف وش وين قوله لازم الناس كلهم يعني لو رأوا أهل أوروبا على قول المصنف هو مذهب الحنابلة نصوم جميعا معهم. طيب حين لو رأيناه نقول الذي يراه الأول نتبعه على هذا القول. طيب القول الثاني كل أهل بلد رؤيتهم تمام. طيب لو كان البلد كبير جدا مثل المملكة فمثلا أهل الدمام تختلف الرؤية عن أهل تبوك وعن أبها وعن مكة. لو راه أهل الرياض مثلا هل يصوم جميع المملكة ولا أهل تبوك يصومون اليوم اللي رأوه وأهل الدمام اليوم اللي رأوه جميع؟ إذا كان البلد تحت ولاية حاكم واحد يصومون صوما واحد ويفطرون يوما واحد صحيح. لكن لو كان بلد آخر لو قريب ورأوا قبلنا لهم أن يصوموا مثل البحرين لو رأوا قبل بعدنا بيوم لهم أن يصوموا ينفردوا عنا لأن لهم حاكم ولنا حاكم. واضح؟ كم شاهد نحتاج رؤية الشهر؟ أتى أعراب السلام فشاهد أخبرنا السلام أنه رأى الهلال فأمر الناس بصومه. الناس خرجوا بدون أن يروا الهلال فكان فيه غبار ايش نسوي نصوم ما نصوم على قول المصنف الحالة دون غيم أو قطر احنا بقول المصنف صومون. طيب شو الفرق بين تسمع حضرت الدرس؟ طيب البراء عشان أشوف اللي حاضرين الدرس قبل رمضان شو الفرق بين الغيم والقطر؟ القطر تراب والغيم السحاب. ها طيب عندنا قطر وهو التراب الغبار أو الدخان. أيوة قطر القطرة يعني شيء زي الضباب كذا بعيد. طيب وين الغبار يا شيخ علي؟ ليه مذكر الغبار؟ والغبار ها إيه الغبار يمنع الرؤية لكن ليش العلماء ذكر الغبار؟ قول في الزاد غيم أو قطر. الغيم السحاب معروف وقطر القطرة مثل الضباب هذه تمنع الرؤية. طيب والغبار هو القطر كله ممنع بس ما نصوا على الغبار الله أعلم لأن صنفوا الكتب في وقتها الغبار في بلدهم قليل مثل مصر قليل الغبار في وقتهم أهل الشام قليل الغبار أهل العراق ليس بكثير الغبار. نعم فالغبار يدخل في حكم القطر. يلا اكتب يا سلمان. محمد تعرف الجدول الإخوة؟ طيب عشان تكمل وبعدين عبد الله روزي. لو هلك هالك زوجة بس كبر شوي الخط عشان المسألة ما هي بكثيرة ما هي بطويلة وحن تمر بندربكم شوي شوي محن مطوري عليكم المسائل. وجد وأخ لأب شو اسمعنا وش لاحظ للجد اسبل شوي سدس ولا ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ طيب المقاسمة احنا نبغى نعرف شلون عرفت انت عشان نستفيد منك شلون عرفنا المقاسمة؟ طيب يلا اقسم لي الحين الزوجة هو واحد والجد مع الإخوة ثلاثة اسبل شوي اي احسن الجد ياخذ سدس الثلاثة ولا يأخذ نصف الثلاثة ولا يأخذ يتقاسم هو الأخ. شوف عندنا ثلاثة ها، لو سدس قليل صح؟ طيب والمقاسمة يعني لو عندنا 3 ملايين، 1.5 مليون له، 1.5 مليون له، أحسن له ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي كم؟ 3، ثلثها 1. طيب الحين فيها انكسار صحيح. شوف طيب بس علمنا وش سويت في القلم الأحمر. شوف عندنا الحين 3 سهام تمام، اللي على اليسار الباقي، وعندنا الجد رأس واحد وأخ لأب رأس واحد، يعني عندنا 2 والسهام 3 في انكسار. نأخذ 2 ونضرب في أصل المسألة أي اللي هو 2 فوق تمام، صار 4 ضرب 2 8. بدل نضرب سهم الزوجة اللي هو 1 في جزء السهم اللي هو 2 يصير 2، بعدين 3 في 2 6. طيب الحين طلع عندنا 6 معي. طيب الحين عندنا طلع 6 سهام للجد والإخوة لأب. هل أفضل الجد يأخذ 1 يعني 6 تقسيم 6 1، ولا الثلث يأخذ 3 ملايين، ولا يأخذ ثلث الباقي؟ كم ثلث الباقي عندنا؟ 8 ها، أكثر من 2 شوي، ثلث هنا 2 6 2، يعني أي أحسن يأخذ 3 ولا 2 ولا سدس ولا 1 يقاسمه؟ أيوة تمام. صار إذا صار الجد إذا صار الإخوة أقل من مثلي الجد إلا حظ المقاسمة. تمام يلا خذ يا محمد. أعطيك مثال ثاني، زوج أم و 5 واحد اثنين 5 رؤوس خله و 6 خله و 5 خله 4 خله 4 أخوات طبعا كله سوى الأب أو الشقيق. الزوج كم يأخذ؟ زوج النصف الأم سدس عند الجد و 4 أخوات، وش لاحظ الجد كم نعطيه؟ سدس ولا ثلث الباقي ولا يقاسم؟ شوف أنا بعطيك طريقة سهلة عشان زي كذا تعرف. أول شيء كذا كقسمة في الهامش يعني أعطي الجد السدس وشوف هو أحسن له ولا هو أحسن له. إذا أعطيت الجد السدس شوف كم يبقى للإخوة، هو أكثر من الإخوة ولا أقل ولا سواء؟ شوف امشي على الطريقة دي، أنت كذا مدربهم كذا معلمهم. وش المقاسمة؟ هذا عدد الإخوة عندهم ها؟ طيب أنتم ممشوا علي تتعلمتوا عليه، هذه الطريقة اللي نالكم. أو طريقة ثانية المقاسمة، خلي الإخوة يقسموا ما هم معكم. طيب ها أتمشيتهم على المقاسمة ها؟ يلا عطى عبد الله روزي، شو بتسوي عبد الله؟ تعطيه الحين أول شيء الثلث الباقي ولا المقاسمة عشان تعرف شو لاحظ ها؟ أنت شو علمتهم على ويش؟ يلا شوف اقسمها لنا على أساس أنها المقاسمة أو الثلث الباقي كم بيصير؟ أصل المسألة كم؟ صحيح تمام ها ماشي يلا حتى تقسمها لنا على حسب المقاسمة الحين الثلث الباقي تمام يلا امشي. شوف يا ها شوف يا عبد الله شوف عندنا 9 و2 كم 11 ناقص 18 كم 7. طيب ثلث السبعة كم؟ طيب شوف يا أصلا شوف 9 و3 كم 12 12 و18 ناقص 18 6. ثلث الستة كم 2. شوف عندنا 2 و4 خوات شقاء الأب كم بقى 1 لهم. طيب 1 له 1. أنا من البداية أقول لكم 4 5 عشان ما يصير في انكسار. هذا الحين الحظ له إيش؟ ثلث الباقي. طيب عندنا 2 و4 6 كذا كم رؤوسهم؟ يعني اللي بغينا نقاسم كم مقاسمة؟ ها 6. والرؤوس كم؟ 6. يعني كم يصير نصيب الجد لو قاسم كم؟ ها لو قاسم عندنا 4 أخوات والجد بسهمين كم يأخذ الجد؟ 2. وهنا في ثلث الباقي كم؟ 2. يعني استوى عندنا الحين المقاسمة وثلث الباقي. طيب لو كان سدس كم بياخذ؟ ثلاثة. يعني مش الحظ له. سدس سدس يعني ليس الحظ له المقاسمة ولا ثلث الباقي وإنما حظ له السدس. تمام. طيب يلا نأخذ مثال. اسمر شوي. يلا عمار بعدين تكمل أنت عبد الله. لو هلك هالك عن بنت دينا الحين معهم يعني الحين 3 تحلون بنت وبنت ابن وجد 5 و6 وخلص و 3 4 وأعطنا أشوف عشان نشوف ما يصير كسارة سهل لكم. وثلاثة إخوة شقة إخوة ذكور 3 أخ شقيق. طيب يا عمارة بسألك قبل ما تبدأ بعدين تقولي وش بسوي؟ هل أحظ الجد هنا سدس ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ ثلث الباقي. وش تبي تسوي الحين عشان نعرف ان ثلث الباقي؟ ها تعطيه ثلث الباقي؟ اعطيه ثلث الباقي نشوف. انت اذا بديت بثلث الباقي خلاص تبين لك. تمام. اصل المسألة كم؟ ها 18 النصف 9 والسدس 3 والثلث الباقي كم؟ كم الباقي؟ 18 ناقص 12 كم كتبت؟ كم؟ 18 6 6 ثلثها 2. طيب وكم باقي من 6؟ 4. كم الرؤوس الحين يا ها 3 والجد خلاص عندنا 4 و3 وش بينهن؟ وباين 3 في كم؟ 3 في 8 كم؟ 24. 3 في 1 3 وزايد ما تجي 4 في 3 عندنا هذه 54 يطلع. ها يلا. طيب يا عبد الله خلاص تمام. عمار خلاص تمام. يلا كمل عبد الله. يلا وش تسوي يا عبد الله؟ كم هذه، ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. والعدد كم؟ ثلاثة، الواحد له أربعة. طيب الحين أعطينا الجد ثلث الباقي ستة، كذا حط على الستة دويرة حمراء، هذا ثلث الباقي. طيب حط، أبغاك لو قاسم الجد الإخوة كم يكون سهمة، كم لو قاسم؟ شوف عندنا أنت احسب ستة واثناش كم، هاي ثمنتاش كذا. طيب وكم عندنا من رأس؟ عندنا أربعة، ثمنتاش تقسيم أربعة، حط أربعة ونص، لا حط لي أربعة ونص بس، هنا أكتب أربعة ونص عند الجد. أيوة خذ يا عبد الله الروح علام الدين. ها الحين أخذنا الثلث الباقي وأخذنا المقاسم، لا لا تمسحها خلها، الجد أخذ السدس في ثلث الباقي أخذ ستة، وفي المقاسم أخذ أربعة ونص، اكتب ستة وأربعة ونص عند الجد، ستة وأربعة ونص، لا عند الجد ستة، حط جنبها كذا ناظرني، شوف شوف حط كذا هذه، أيوة، واكتب هنا أربعة ونص. طيب الستة هنا هي ثلث الباقي كذا، اللي سواها عمار واللي سواها عبد الله جمال أربعة ونص اللي هو المقاسمة، أنت سوي لنا ثلث الباقي كم يطلع، السدس كم يطلع؟ إيه لو أعطينا الجد السدس كم سهم؟ المصح 54، المصح 54، يلا كم السدس؟ سدس الجد كم؟ لو كان لو أعطينا الجد السدس كم يكون سهمه؟ عبد الله الروزي وين السيد؟ لو أعطينا الجد السدس كم؟ ها؟ تسعة. كيف طلعتها لنا؟ ها؟ 54 تقسيم ستة. أصل المسألة هذه 54 تقسيم ستة يطلع تسعة. هذا السدس ها؟ طيب أي أفضل؟ طيب والإخوة لشقة كم يأخذون؟ طيب عشان أي أحسن الجد يأخذ ثلث الباقي ستة ولا المقاسمة أربعة ونص ولا السدس تسعة؟ سدس هنا. تمام. طيب لو بغينا بس كنظرة يا إبراهيم مبدئية، فيها أحد الثلاثة هذه ممكن تخرج على طول، أيوة أنا عارف، لكن في شيء يبان لك على طول بيش؟ ها؟ ها؟ لا في شيء ذبحه، لا بالعدد، هل هو مثليه ولا أقل مثليه؟ هنا العدد احنا زدناه لكم أكثر من مثليه، إذا كان أكثر من مثليه وش يروح؟ ها؟ في عندنا شيء يروح، مقاسمة، خلاص في عندنا مقاسمة تطيح، شوف العدد، فهمت؟ أنت تشوف العدد جد وإخوة، إذا الأخوة أكثر خلاص المقاسمة تطيح، ما يمكن يقاسم، ما يصلح، يصير بقى عندنا إيش؟ ثلث الباقي والسدس. وش أسهل طريقة عشان نطلع هل أحسن له السدس ولا الثلث الباقي؟ أنت الضابط هو أصحاب الفروض، أخذوا النص ولا ما أخذوا النص؟ إذا استغرقوا النص أخذوا، يصير له السدس. وإذا كان أكثر من نص خلاص ما عادي يصير، عرفت؟ ها هو عشان الحين نطلع وهل نعطيه الثلث الباقي ولا السدس؟ ها احنا الحين نبغى نطلع اول شيء المقاسمة، اول ما نشوف هل يقاسم ولا لا، اكثر من ثلثين خلاص نطيح المقاسمة، عندنا سدس ثلث الباقي عشان نشوف اي احد عندنا التركة. اذا استغرق اصحاب الفروض النص يصير الحظ له ايش؟ ثلث الباقي. واذا اكثر من نص سدس. فهمت؟ هذا سهل لكم. تمام، هو مع التمرين زينة ما شاء الله كويسين، بس نزيد التمرين يعني أسرع لكم، بس زي ما قلنا لكم أكثر من ثلثين أكثر من مثلي خلاص طاحت عندنا المقاسمة، ما يقاسم. ثم ننظر التركة، باقي نص نعطيه سدس، والله باقي خذوا كثير ما بقى إلا شيء بسيط نعطيه الثلث الباقي هذا عشان يجي شيء أكثر. نعم.